الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الرسائل المنتهية بقوله انشر تؤجر؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نوع الرسالة ومضمونها. فإذا كانت من الرسائل التي تحث على الخير وترغب فيه وتأمر به وتدل عليه وتبين الشرع وتعلم الجاهل وتذكر الناس وتدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والبصيرة والعلم، فلا جرم أن نشرها من نشر الخير، والإنسان إذا حسنت نيته في نشر الخير فإنه يؤجر. فإذا قوله انشر هذا أمر بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه من الرسائل الطيبة التي يحبها الله والتي تتفق مع شريعة الله، فالإنسان مأمور بنشر شريعة الله ومأمور بالدعوة إلى الله، فإن نشرها من جملة الدعوة، والدعوة نحن مأمورون بها بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا أمرك أخوك بعد إرساله لمثل هذه الرسائل الطيبة المشتملة على الخير والبر والهدى والنصح والوعظ والبيان والإرشاد والهداية، فهذا قد أمرك بخير، لأن نشر الخير لا يكون منه إلا كل خير. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة العلم أمرهم بالدعوة إليه وبنشره، وحذرهم من كتمه. فقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيينه أي نشره وإذاعته بين الناس. وقال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي بينوا الحق. فلا يجوز للإنسان أن يسكت على الحق. فإذا جاءتك مثل هذه الرسائل المتضمنة لمثل هذا الخير فبادر بنشرها حتى يعم الخير، وحتى نزاحم بنشرها تلك الرسائل الفاسدة الكاسدة المشتملة على الأمور المحرمة. ومزاحمة الشر بالخير هذا منهج من مناهج الشرع كما هو معلوم في موضع آخر. وأما قوله تؤجر فهذا من الشهادة العامة، فإن يعني هو شهد بما شهدت به الأدلة، فهو لا يقصد إنسانا بعينه وإنما يقصد حكما عاما. فإن الأدلة دلت على أن من نشر الخير فإنه يؤجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، إلى آخر الحديث. وأما إذا كانت هذه الرسائل مشتملة على أمور محرمة كأحاديث موضوعة أو أحكام فقهية باطلة أو نقول تتضمن أمرا محرما أو مخالفة من المخالفات الشرعية، فلا يجوز نشرها ولا يجوز طاعة مرسلها في الأمر بنشرها، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، وهذا يأمرك بنشر الشيء الباطل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن نشر الباطل لمن نشره وزره، على من نشره وزره، وجميع من عمل بهذا الشر يكون في صحيفة سيئات من نشره أو ابتدأه أو أنشأه. فإذا هذه الكلمة قد تكون صحيحة تارة وقد تكون باطلة تارة، وبطلانها من صحتها يختلف باختلاف نوع الرسالة التي وصلتك. وإن أشكل عليك حقيقة نوع هذه الرسالة، فهل هي من الخير أو الشر، هل هي صواب أو باطل، فلا أقل من أن تسأل أهل العلم العارفين بمثل ذلك، لا سيما إذا كانت تتضمن أدلة شرعية أو أحكاما شرعية. ومن ما ينبه عليه كذلك هو أنه لا يجوز للإنسان أن يلزم الآخرين بالإقسام عليهم والتهديد والوعيد بأن ينشروا ما يرسله. فلا يجوز لك أن ترسل شيئا ثم تقول أقسم عليك بالله أن ترسله لغيرك، هذا أمر لا يجوز. إلزام الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به هذا أمر محرم، لأن الأصل براءة ذممهم. وحتى لا توجب على نفسك كفارة، لأن من حلفت عليه إذا لم يرسل فإن عليك الكفارة. فحتى لا تدخل نفسك في دهاليز إلزام الناس بما لم يلزمهم الشارع به فلا يجوز لك أن تقسم عليهم بذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تقول إن لم ترسلها فأنت لا تحب الله أو لا تحب الرسول أو لا تحب الدين أو تهدده بشيء آخر. كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان فعلها، والله تعالى أعلى وأعلم.